أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر

بسم ربك الذي خلق أرأيت إن الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه